كيف نتعامل مع الشكوك في الدين؟ لعل في هذا تعميما، لكنني أرى أن 90% من شكوكنا الدينية جذورها روحانية. وفيما يلي أعرض عليكم تجربتي الشخصية وأخطاء التي وقعت فيها لتتعظوا منها. بلغ إسلامي 14 عاما عندما بدأت أحاجج مرتدين لإرجاعهم للإسلام، وأحاجج غير مسلمين لأعرض عليهم الدخول في الإسلام، وأقدم للفريقين إجابات مقنعة جدا، مع أنني شخصيا لم أكن مقتنعا بها تماما. وكنت أفكر في نفسي، لقد قدمت لغيري جوابا جيدا بالفعل، لكنني أشعر بشيء مضطرب في نفسي، فما الذي يجري؟ ومع الوقت تبين لي جليا أن الإشكال لا علاقة له بالأجوبة الفكرية ومدى تنميقها وبلاغتها ومنطقها، وإنما بشيء ما وقر في القلب. فلشهور عدة تهاونت في أذكاري وأدعيتي والحفاظ على السنن بدعوى انشغالي بالدعوة، وهذه الحصون هي ما تحفظ على المسلم قلبه. وكذلك قصرت في التهجد وتلاوة القرآن، وهذه أصول إذا أهملها المسلم سيفتقد لسبل حماية قلبه ويصير هشاً. وأنا أؤكد لكم ذلك من تجربتي الشخصية بوصفي مسافراً على الدوام أقابل أصحاب الشكوك والمرتدين، بل ولمست ذلك من نفسي أيضاً، لأنني شككت شكوكاً فكرية في وجود الله تعالى وأحقية عبادته، لكن ثمة شيئاً رهيباً كان يضطرب في داخلي، في قلبي، ووالله ثم والله ثم والله، حرصك على أورادك في الصباح والمساء بأحسن ما تستطيع يزيل تلك الشكوك نهائيا. ومن تجربتي الشخصية، ولا أقول إنني أحافظ على الذكر على الدوام، بل أسأل الله السلامة من النفاق، لكنني لمست ذلك من تجربتي التي تختص بالتعامل مع حالات المتشككين مباشرة. وجدت أنني أنطق بالحق لغيري، لكن قلبي منه في تذبذب. وأدركت الجواب وقلت لنفسي: يا لك من أحمق، إنك تدمر روحك بيديك. أين ذكرك في الصباح والمساء؟ أين ذهابك لصلاة الفجر؟ أين إخلاصك وإتقانك في أداء الصلوات على وقتها؟ وكم من أوقات نظن أننا نذكر فيها الله تعالى، لكن واقع الحال غير ذلك إطلاقا. إننا بهذا نسيء إلى ذكر الله تعالى بأدائه بلا معنى أو روحانية أو أي درجة محبة أو تركيز. ويتكلم النووي في كتابه الأذكار عن ذلك، فيوصي بأن تقول الذكر ببطء، أي عندما تقول سبحان الله فأنت حقا تستشعر معنى تسبيح الله تعالى وتمجيد كماله وتنزيهه عن أي نقص سبحانه. وعندما تقول الحمد لله فإنك تستشعر شكرك وامتنانك وعرفانك لله تعالى الذي دلك عليه وأعطاك لسانا صحيحا يمكنك أن تذكره به ووفقك لذكره في وقت غيرك عنه غافل. أما عندما تذكر الله تعالى وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وفي خاطرك تجول أفكار من نوع: يا لها من حياة ظالمة وأقدار تعيسة، كم إنني محروم من النعم، كيف يكون ذلك حمدا لله على الحقيقة؟ كيف تقول شيئا وأنت تشعر بشيء آخر؟ بل اجتهد أن تحضر أثناء قولك الذكر وتستشعر معناه في واقع حالك فتسقطه عليه، فيتغير واقعك بالفعل للأفضل، لا أن تسقط سوء فهمك لواقع حالك على جمال الذكر. اجتهد ما وسعك بإتقان وإحسان أن تذكر الله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه. ويمكنك أن تذكر الله تعالى على كل أحوالك، وأنت مستلق وأنت ماش وأنت في طريقك للعمل، المهم أن توقن بما تقول وأنت تقوله. فكل هذه الدعوات هي مصداق قناعتك وإيمانك وهي حصنه. حافظ على الأذكار بهذا المنهج وسترى الأثر قطعا في حياتك.